نجاح فدان افريقي شيخ. افريقي؟ نعم افريقي. الحمد لله مش افغاني. يعني شو عليه هلا؟ لا تزر وازرة وزر اخرى. يعني انت هلا تأثرت لانه ذاك الافغاني احرم من افغان؟